أما المسألة الثانية فمن المعلوم أن أهل الدين الغرماء يعني أقصد الغارمين تقضى ديونهم من الزكاة. فإذا علمت أن هذا الرجل عليه 1000 ريال وليس قادرا على وفائها فاقضها من الزكاة. ولكن كيف؟ لك في هذا طريقان. الطريق الأول أن تعطيه 1000 وتقول خذها 1000 أو في دينك. والطريق الثاني أن تذهب إلى الدائن وتقول يا فلان أنت تطلب فلان 1000 ريال هذه 1000 ريال. أيهما أحسن؟ الأول أو الثاني؟ فيه تفصيل. إذا كان هذا المدين حريصا على قضاء الدين وتعرف أنه إذا أعطيته هذا لقضاء الدين ذهب وقضاه فالأفضل أن تعطيه هو. وإذا كان متهاونا تخشى أن أعطيته 1000 لقضاء الدين ذهب يشتري به أمور كمالية لا داعي لها فذهب إلى الدائن وقل له يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا هذا ديني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.